أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعا بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ما تبقى من موضوع العام، وأول ما نتحدث اليوم سنتحدث في مسألة عموم إجابة الرسول أو جواب الرسول عليه الصلاة والسلام وخصوصه أو وخصوصها. بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة قد يسأل سؤالا فيجيب. جوابه عليه الصلاة والسلام هل يكون عاما أو يكون خاصا بهذا السائل أو بهذه المسألة المخصوصة أو بهذه الحالة؟ طبعا الوضع هنا لابد فيه من تفصيل. يقول السادة العلماء: إذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بكلام غير مستقل عن السؤال، بمعنى أنه كلام تابع للسؤال بنحو نعم أو لا، نعم أو لا، فيتوقف إذن أيها الإخوة على عموم أو خصوص سؤال السائل نفسه، أما إن أجاب عليه الصلاة والسلام بكلام مستقل عن السؤال فيتوقف إذن، يعني يتوقف ماذا؟ يتوقف قولنا إن إيه؟ إن هناك عموما أو خصوصا، يتوقف على ماذا؟ على لفظ رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام. هل يفيد العموم؟ وقد أخذنا في الدرس السابق ولله الحمد الأدوات والألفاظ التي تفيد العموم، نستطيع الآن أن نعرف. فمثل ماذا؟ مثل ما لو سأل سائل: يا رسول الله، أأتوضأ بماء البحر؟ فقال نعم. هذا خاص أو عام؟ خاص، هذا خاص. ويقول: أأتوضأ أنا أتوضأ بماء البحر؟ النبي قال نعم، توضأ أنت بماء البحر. هذا خاص، هل نستطيع أن نقول أن الجواب هنا عام؟ لكن لو قال قائل أو سأل سائل: يا رسول الله، أيتوضأ بماء البحر أو أنا توضأ كمسلمين بماء البحر؟ قال نعم، يكون عاما. واضح؟ إذن هذا كما قلنا، إذا كان الجواب غير مستقل تابع للسؤال بنحو نعم أو لا، فهذا يتوقف على ماذا؟ على صيغة السؤال، على صيغة السؤال. قد تكون خاصة وقد تكون عامة. أتوضأ خاص، يسأل عن نفسه فقط. أيتوضأ أو أنا توضأ كمسلمين؟ هذا عام، ويقول نعم. الجواب في كلتا الحالتين بنعم، لكن الجواب في الحالة الأولى كان خاصا، وفي الثانية دل على إيش؟ على العموم. واضح؟ وأما مثال ما ذكرناه بعد ذلك، وهو أن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بكلام مستقل عن سؤال السائل، وهذا يتوقف إذن على إيه؟ على لفظ رسول الله، هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ فنحو ما ورد في الحديث المشهور جدا، قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، يحتاجونه لماذا؟ للشرب، فإن توضأنا به عطشنا، أنتوضأ بماء البحر؟ النبي بماذا أجاب عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل نعم توضأوا أو لا توضأوا، وإنما قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا كلام عام، وهذا كلام مستقل أيضا عن السؤال، ولذلك يمكن نحن أن نستشهد به كما هو، نقول: قال عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا كلام مستقل عن السؤال، أليس كذلك؟ ويفيد إيه؟ يفيد العموم بلا شك، عموم ماذا وخصوص ماذا يعني؟ طبعا هم سألوا أيها الإخوة: أنتوضأ نحن ركاب البحر، منصوب على التخصيص، نحن ركابة، أنتوضأ نحن ركاب البحر بماء البحر في أي حالة، في حالة قلة الماء وندرته، الماء العذب لأننا نحتاجه للشرب، هذه حالة مخصوصة. هذه حالة إيه؟ مخصوصة. مخصوصة بمن؟ بركاب البحر، وأيضا إيه؟ بالوضوء، ليس بالغسل. ليس إيه؟ هم لا يسألون عن الغسل، سألوا عن الوضوء. جواب النبي يتناول الغسل وتناول إيش؟ الوضوء وتناول الشرب وتناول كل شيء، وقال هو الطهور. وأنتم تعلمون أن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس. أما الطهور فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهذا أعلى أقسام المياه، كماء المطر والأبار والأنهار والعيون وما إلى ذلك. هذا الماء اسمه الماء الطهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا في الفقه، في أول دروس الفقه، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، أعلى أنواع الماء. وهناك الماء الطاهر، طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، وهو الماء الذي خالطته طهارة وليس نجاسة، خالطته طهارة فغيرت أحد أوصافه، فغيرت أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة، يسمى الماء الطاهر. الماء إذا خالطه مثلا قهوة أو شاي أو ورد أو زيت إلى آخره أو عسل، كل هذه إيش؟ مياه طاهرة، يمكن أن نشربها، يمكن أن نستخدمها في الطهي، ولكن ممنوع أن نتوضأ بها، ليس كذلك؟ لا تزال بها النجاسة ولا يتوضأ بها أيضا، لا تحصل بها الطهارة. وهناك الماء النجس الذي خالطته نجاسة، ويختلف طبعا، هذا موضوع فقهي يختلف، هل يكون كثيرا أو يكون قليلا، وهناك خلاف مشهور في هذه المسألة، هذا موضوع فقهي. على كل حال، فالنبي قال هو الطهور ماؤه، هو الطهور وليس الطاهر، هو الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وماذا قال؟ لم يقل إيش يعني ماء البحر طهور، قال هو الطهور، كأنه إيش؟ كأنه جعل ماء البحر وحده هو الطهور من باب المبالغة، يعني ما في كلام، هذا ما في شك، شفتوا؟ وقال هو الطهور، ما قالش إيه ماؤه طهور، وإنما قال هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وجاء الجواب أيها الإخوة عاما، أعم السؤال بكثير، لماذا؟ هنا قال هو الطهور ماؤه، لم يقل لهم كما قلت لكم توضوا، إنما قال هو الطهور ماؤه، إذن يصح أن نتوضأ وأن نغتسل وأن نشرب وأن نطهو طعامنا وأن كله بالماء الطهور. إذن أعم إيش من السؤال فقط عن إيش؟ عن الوضوء. وأعم من هذه الحالة المسؤول إيش؟ المسؤول عنها، من هذه الحالة المسؤول عنها، وهي ماذا؟ حالة ركوب البحر واحتياجهم إلى الماء العذب القليل، أعم، سواء كنتم محتاجين أو غير محتاجين، يعني معذورين أو غير معذورين، ما في مشكلة، تستطيع أن تتوضأ بماء البحر دائما، ركبت البحر أو لم تركب. ولذلك إنسان عند شاطئ البحر يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل في الحالة العادية من غير عذر، وحتى لو كان عنده الماء العذب نفس الشيء، ماء البحر ماء طهور، ماء البحر ماء طهور. طبعا وفي الحديث، في هذا الحديث الجليل هو الطهور ماء الحل ميتته، فائدة أنه يجوز للمفتي أو المستفتى، يجوز له أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه، إذا رأى علاقة بين بين الأمرين، يعني هم سألوا عن حالة مخصوصة والنبي إيش أجابهم بما هو أعم من ذلك، وزادهم أيضا الحل ميتته، هم لم يسألوا عن ميتة البحر، لكن النبي أعطاهم هذه الفائدة أيضا. لماذا؟ لأنهم يركبون البحر، وقد تعرض لهم إيش؟ تعرض لهم هذه المسألة، أنا أكل ميتة البحر أو لا، معنهم لم يسألوا عنها، فهذا جائز، فهذا جائز. إذا لا نتقيد دائما إيش بالقول، ينبغي أن يكون السؤال على قد، يعني على قدر الجواب، ليس صحيحا هذا، يمكن أن يكون إيش الجواب، يمكن أن يكون الجواب أكثر من السؤال، وهذا من فطانة وزكانة المفتي أو المسؤول، إذا كان يعلم ذلك، إذا كان يعلم العلاقة بين الأمرين. إذن هذا هو ما يتعلق بهذه المسألة، أعتقد واضح. إذا أجاب النبي عليه السلام بكلام غير مستقل عن السؤال بنحو نعم أو لا، فهذا يتوقف في العموم والخصوص على إيش؟ على لفظ السائل. وإن أجاب بكلام مستقل عن لفظ إيش السائل أو عن لفظ السؤال، فهذا يتوقف على ماذا؟ على كلام رسول الله، هل هو عام أو خاص، هل هو عام أو خاص، عليه الصلاة وأفضل السلام. طيب، إطلاق الخاص على ما هو عام، أو ما يعرف بالخاص الإضافي، بالخاص الإضافي، كيف أيها الإخوة؟ أحيانا يكون لدينا لدينا عامان، لكن أفراد أحدهما مشتملة، يعني مضمنة في أفراد الآخر، بمعنى أن أفراد الآخر أكثر، فهمتم؟ لكن هذا عام وهذا عام. نحن نبهنا في الدرس السابق أيها الإخوة، حين شرحنا المراد بالعام، قلنا قد يكون قد يكون هذا اللفظ العام الذي يدل على إيش؟ على أفراد غير محصورين، قد تكون هذه الأفراد في الواقع محصورة، هذا لا يعنينا، صحيح؟ ولذلك لفظ السماوات لفظ عام أو غير عام؟ عام. كيف عرفنا أنه عام؟ دخلت على إيش هذه؟ على إيش؟ على الجمع. دخلت على إيه؟ على الجمع. قلنا الجمع أيها الإخوة المعرف، الجمع إيه؟ المعرف بالإضافة أو بإيه؟ أو بأل، صحيح؟ هذا من ألفاظ العموم. والمفرد المعرب بأل التي الجنس وبالإضافة أيضا، مطل الغني إيش؟ ظلم، أيضا هذا من إيه؟ من ألفاظ العموم، السماوات. لكن في الواقع أيا كان عدد إيش السماوات، محصور أو غير محصور هذا العدد؟ هي محصورة قطعا، لكن نحن لا نتكلم عن الواقع، نتكلم عن اللفظ لغويا. اللفظ يدل على العموم، اللفظ يدل على العموم. أنت أخذت إيه؟ أخذت الانحصار بعد ذلك، انحصار في سبع سماوات من إيه؟ من نصوص أخرى، هذه مسألة أخرى. لكن الكلمة وحدها السماوات تدل على ماذا؟ على العموم، واضح؟ طيب، فالآن إذن لدينا عمومان، عام يدل على أفراد كثيرة غير محصورة، وعام آخر مثله لكن أفراد هذا أكثر من هذا. فهمتم؟ حتى لا تقول كيف، كيف هو عام وأفراده محصورة، ما في مشكلة، نتكلم لغويا ما في مشكلة. طبعا يبقى أن يكون عاما وأفراده في الواقع محصورة، هذا لا يضر، وهو لفظ عام، وهو لفظ عام. فهذا العام الذي أفراده أقل ومتضمنة أو مشمولة في العام الذي أفراده أكثر يسمى إيش؟ أو يصح أن يسمى بالخاص، مع أنه في حد ذاته عام، لكن سمي خاصا بالنسبة لمن؟ للعام الآخر الذي هو أوسع منه، كدائرتين، دائرة هكذا ودائرة أصغر منها مشمولة إيش في الأولى، هذه عام وهذه عام أيضا، لكن هذه يمكن أن نسميها إيش؟ خاصا، الخاص بالنسبة إيه للدائرة الأوسع. ولذلك يسمى الخاص الإضافي، الخاص الإضافي. ما معنى الخاص الإضافي؟ يعني إذا أضفناه، إذا نسبناه، إذا لحظناه بحسب علاقته مع الآخر يكون إيش؟ خاصا، وإلا هو في ذاته عام، صحيح؟ مثل قوله تبارك وتعالى، نعم، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال السادة المفسرون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم منكم أيضا، لكن لم يعدها أي مرة أخرى للاختصار والإيجاز، يعني أيضا إيه العلماء من المؤمنين، الله يرفعهم إيه درجات في الدنيا والآخرة، في الدنيا إيه ولا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فأشعر أن الرفع به كان مستحقا إيش بالعلم، كان مستحقا بالعلم، نرفع درجات في يوسف عليه السلام من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم أي منكم درجات، على قول المفسرين. جميل، لدينا عمومان، من يحددهما بحسب الدرس السابق؟ أيوة، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. كيف عرفت أنهما إيه لفظان عامان؟ بماذا؟ بالإضافة؟ لا، غير صحيح. كيف؟ لا لا لا، معناها لم ترجعوا الدرس، صحيح، ثم معذورون، ليس عندكم الدرس. الذين، الأسماء الموصولة، قلنا الأسماء الموصولة كلهم ألفاظ العموم، انتبهوا. يرفع الله الذين، انتهى خلاص. الذين آمنوا، الذين أوتوا العلم، عام عام عمان. إذن المؤمنون والعلماء لفظان عمان، لماذا؟ للإسمين الموصولين، الذين الذين، صحيح؟ واللواتي ولا، كل هذا إيه؟ ألفاظ عامة. جميل، لكن من أوسع، دائرة الذين آمنوا ولا دائرة العلماء المؤمنين؟ دائرة الذين آمنوا طبعا، ليس كل مؤمن عالما، لكن كل مؤمن عالم هو من المؤمنين، صحيح؟ يعني علماء المؤمنين هم من المؤمنين. إذن أي الدائرتين أوسع؟ دائرة المؤمنين. فنقول إذن الذين أوتوا العلم من المؤمنين خاص إضافي، خاص إضافي، إضافة إلى إيش؟ إلى دائرة المؤمنين، صحيح أنها أوسع، وهم بعض أفرادها، دائرة العلماء المؤمنين بعض أفراد إيش؟ دائرة المؤمنين، صحيح؟ فهذا خاص إضافي. بعض العلماء يطلق على هذه الحالة، يطلق على هذه الحالة هذا المصطلح أو هذا اللفظ، يقولون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. في الأول قال يرفع الله المؤمنين، بعدين قال يرفع الله العلماء من المؤمنين، فذكر إيش؟ الخاص بعد العام. في الحقيقة انتبهوا هنا، هذا من باب ذكر الخاص الإضافي بعد العام، ليس الخاص الحقيقي. طبعا نحن لم ندرس الخاص الحقيقي، في الدرس المقبل إن شاء الله سنشرح في درس الخاص الحقيقي، واضح؟ موضوع طويل خاص أوسع من العام. فالخاص الحقيقي مثل ماذا؟ مثل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا. طيب الله قال من كان عدوا لله وملائكته، خلاص يدخل في الملائكة مين؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك كل الملائكة. لكنه قال أيضا إيش؟ وملائكته وجبريل وميكال. إذن ذكر جبريل هنا وذكر ميكال ميكائيل عليهم السلام من باب ذكر الخاص بعد إيه؟ بعد العام، وهذا خاص حقيقي. جبريل وميكائيل خاص حقيقي، ليس خاصا إضافيا. واحد هو جبريل، واحد فيش كان واحد اسمه جبريل وكان واحد اسمه إيه؟ ميكائيل، هذا صحيح. لكن لما قلنا إيه؟ الذين أوتوا العلم يعني منكم، هذا خاص، بس خاص إضافي لأنه كثار العلماء المؤمنون كثر، مش واحد فقط. لكن جبريل واحد، ميكائيل واحد فقط، والله صحيح لا يوجد منه اثنان، لا يوجد ايش من جبريل اثنان ولا من ميكائيل اثنان، فهذا خاص حقيقي او اضافي؟ خاص حقيقي. اذن حين يتكلم عن ذكر الخاص بعد العام ينبغي ان نميز بين مقامين، بين مقام ايش؟ الخاص الاضافي يذكر بعد العام، والخاص الحقيقي يذكر بعد العام، فهذا يختلف. واضح؟ اخر مساله في هذا ايه المبحث ايها الاخوه، قد يوجد لدينا بين عمومين أو بين عامين، قد يوجد لدينا بين عامين عموم وخصوص من وجه. بمعنى كيف؟ أن كل منهما يكون أعم الآخر من وجه وأخص منه من وجه، وهذا أيضا كل منهما، واضح؟ طيب مثل ماذا؟ مثل قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج، عفوا، والذين يتوفون آية أخرى يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الله يقول الذين يتوفون منكم عدة أزواجهم، عدة إيه؟ أزواجهم ما هي؟ أربعة أشهر وعشرة، واضح؟ وآية أخرى في سورة الطلاق في البقرة تقول ماذا؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات الأحمال أجلهن، العدة يعني عدتهن، أي ضعن حملهن. انتبهوا الآن، المتوفى عنهن أزواجهم، أزواجهن هؤلاء منهن الحوامل ومنهن غير الحوامل. انتبهوا، إذن منهن الحوامل تشترك هذه الآية مع آية إيش؟ الطلاق، نفس الشيء في الحوامل، لكن تتفرد عنها بماذا؟ لا تتفرد عنها إيه؟ بأن هناك إيه؟ منهن لسنا، منهن لسنا حوامل. الآية تأتي الحوامل تتحدث عن الحوامل فقط، هذه تتحدث عن حوامل وغير حوامل، إذن هي أعم من هذا الوجه، أليس كذلك؟ أعم أنها تشمل إيه؟ الحديث عن نساء غير حوامل، لكن توفي عنهن إيه؟ أزواجهن، صحيح؟ إذن هي أعم إيه؟ أعم من هذا الوجه، جاءت بشيء زائد. وآية الحوامل تشترك مع الآية الأولى في ماذا؟ في اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن وهن حوامل، وتتفرد عنها إيش؟ في الحوامل اللاتي لم يتوفى عنهن أزواجهن، طلقنا، واحد طلق زوجه وهي حامل، وهذه ما تحدث عنها آية البقرة، صحيح؟ وهكذا لو أنت رسمت دائرتين فسترسم دائرتين أيها الإخوة لا تشتركان في مركز واحد، هذا كسم عموم وخصوص مطلق في المنطق، لا، وإنما ترسم دائرتين تشتركان في طرف، دائرة هكذا مثل دوائر الأولمبياد، هذه ثلاث دوائر بس دائرتين فقط في طرف في جزء بسيط، هذا الجزء إيش؟ تشترك فيه إيش؟ الآيتان، وبعد ذلك الجزء الآخر هنا من الدائرة تنفرد به هذه الآية، وتنفرد الآية الأخرى بالجزء الباقي، ما بينهما هو مشترك، واضح؟ هذا هو معنى الكلام. طيب ولذلك اختلف الصحابة في حكم إيش هذه المسألة، اختلف الصحابة في حكم هذه المسألة، لماذا؟ لأن المرأة قد يتوفى عنها زوجها حاملا، الآية تحت البقرة أعم من ذلك، هي أعم من هذا الوجه، تقول كل من توفي عنها زوجها، لم تذكر حاملا، حامل غير حامل، ما عدتها 4 أشهر و10. وآية للطلاق قالت كل حامل عدتها وضع الحمل، يعني توفي عنها أو لم يتوفى. وقعنا في إشكال، أين الإشكال؟ فيما يشتركان فيه. طيب التي يتوفى عنها زوجها حاملا عدته أن تضع حملها بحسب الطلاق، أو عدته 4 أشهر و10 بحسب البقرة؟ فهمتم كيف جاء الإشكال؟ ما الاشتراك طبعا صار في مشكلة هنا. لكن ما لدي لا توجد لدينا مشكلة في امرأة توفي عنها زوجها غير حامل، ما في مشكلة هنا بالإجماع، عدتها 4 أشهر وما في عندنا مشكلة مطلقا أيضا حتى بين الصحابة والمجتهدين في امرأة صور طلقها زوجها لم يتوفى عنها، وإنما طلقها وهي حامل عدتها وضع حملها، ما في مشكلة. المشكلة أين تأتي؟ من دائرة الاشتراك، من منطقة الاشتراك. من توفي عنها زوجها حاملا تعتد بعدة إيش؟ وضع الحمل، أو تعتد إيه؟ 4 أشهر و10 هذا الخلاف. علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما كان يقولان تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. إذا كان الأجل الأبعد هو وضع الحمل فتعتد إيه بذلك، يعني حيكون إيش؟ وضع حمل أكثر من 4 أشهر و10، حتضع بعد 5 أشهر، بعد 6 أشهر، بعد 4 أشهر و20 يوم تعتد بهذا، بعد 8 أشهر، بعد 9 أشهر ممكن هو توفي عنها لها حامل هي أسبوع أو أسبوعان، صحيح؟ يجلس قدامها 9 أشهر تعتد ب9 أشهر بأبعد الأجلين، فهمتم؟ دائما الأبعد. إذا توفي عنها في الشهر 8 متى ستضع هذه؟ بعد شهر، أو حتى في الشهر 9 بعد ليال، ممكن بعد يوم يومين 3 تضع. وهذا حصل لصحابية جليلة سبيعة الإسلامية رضي الله عنها، نفس توفي عنها زوجها في الحديث المشهور في الصحيحين، ووضعت حملها بعد ليال، وفي رواية بعد 23 ليلة، وفي رواية ثالثة بعد 25 ليلة وضعت، يعني توفي عنها في الشهر الأخير، واضح؟ فابن عباس وعلي يقولون لا تعتد بأبعد الأجلين، يعني في هذه الحالة حالة سبيعة إيش هي الفترة؟ 4 أشهر و10، ما في لسه، ما في حتى لو وضعت حملها ما في مشكلة. وابن مسعود كان يقول لا، كان يقول إيه؟ لا، وكان يقسم يقول من شاء باهلته، من شاء باهلته. ما معنى باهلته؟ تحالفنا يعني تقاسمنا، ثم نبتهل، معنى ندعو الله. من شاء باهلته أن سورة النساء، أن سورة إيه؟ النساء القصرى قد نسخت ما في سورة النساء الطولى. سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق، صفحتين، هي صفحتان، سماها سورة النساء كلها عن الطلاق وأحكام الطلاق يعني أو أكثرها، فسماها سورة النساء الصورة أو القصرى، يعني من قصيرة. نسخت ما في سورة النساء الطولة وهي سورة البقرة، طبعا فيها أحكام كثيرة عن النساء برضو سورة إيه؟ البقرة. طيب، فكان يرى إيش؟ أن عدتها بماذا؟ بوضع الحمل. المتوفى عنها زوجه وهي حامل تعتد بوضع إيه؟ الحمل، ما عنده أبعد الأجلين، سواء كان وضع الحمل أقرب أو أبعد، ما يعني تعتد لأنها ناسخة، فهمتم؟ يعني هنا ما في كلام لسورة إيش؟ البقرة في هذه الحالة، وهي حالة المتوفى عنها زوجها حاملا. اترك آية البقرة، اعتبرها منسوخة، قال منسوخة لا نأخذ بها. إذا بقي أن نأخذ فقط لماذا؟ لسورة الطلاق، ما عدتها وضع الحمل، وضعت قبل 4 أشهر و10، بعد قال لا يهمني، المهم وضع الحمل، لابد أن تضع إيه؟ وهذا أرجح، رأي ابن مسعود أرجح. لماذا؟ لما في الصحيحين من حديث سبيعة الإسلامية حين فعلت ذلك، النبي قال لها إيش؟ قد حللت فانكحي من شئت، قال وضعت الحمل بعد ليالي أنت؟ ما في مشكلة، خلاص أنا حللت إيش؟ للزواج. وهي الخطاب قد حللت فانكحي من شئت، وهذا في الصحيحين، والقصة مشهورة مع أبي السنابل ابن بعكك، وذكرتها لكم في دروس الأصول أو في دروس المناهج لا أدري. المهم أبو السلام قالها لا، شو أنت وضعتي كذا، تجملت الخطاب، قالها لا يجوز لك 4 أشهر و10. راح السات النبي قالها لا أخطأ، وفي رواية كذب أبو السنابل، كذب معناها أخطأ، قالها كذب أبو السنابل، ما دام أنت وضعت الحمل فقد حللت إيش للخطاب، والله تبارك وتعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق إيش بهذه المسألة. أيضا أخيرا، دلالة العام أو الخاص الإضافي ودلالة العام أيهما أقوى أيها الإخوة؟ طبعا ما معنى الدلالة؟ الدلالة إما أن تكون إيش قطعية أو ظنية. دلالة العام على أفراده، على إيش أفراده، أنه يشمل ويستغرق كل إيه أفراده، هل هي ظنية أو قطعية؟ أي الدلالتين أبلغ؟ دلالة الخاص الإضافي وهو عام، الخاص الإضافي هو عام كما قلنا، فهمنا ما معنى الخاص الإضافي، دلالة الخاص الإضافي على أفراده أو دلالة العام؟ لا، دلالة الخاص طبعا، الخاص الإضافي دلالته على شموله يعني لأفراده أقوى من دلالة إيش؟ العام، أقوى من دلالة العام، وهذا واضح. طيب نأتي الآن إلى مسألة جديدة وهي حجية العام. حجية العام لها ارتباط بهذه المسألة التي ذكرتها قبل قليل، لذا أنا أوجزت فيها حجية العام. تعلمون ما معنى إيش الحجية؟ ما ذكرته قبيل قليل ما يتعلق بالدلالة، ما يتعلق إيه بالدلالة. طيب الآن لدينا أي لفظ عام، هل هذا اللفظ العام يدل على جميع أفراده أيها الإخوة دلالة ظنية أو دلالة قطعية؟ هذا معنى إيش حجية العام، يدل على جميع أفراده دلالة قطعية أو دلالة ظنية؟ مسألة خلافية سوف نرى في مبحث العام فبحث أخرى كثيرة دائما أن الجمهور يقفون إيش موقفا، وبإزائهم السادة الحنفية يقفون أي موقفا مخالفا في مسائل كثيرة هيك، يعني الشافعية والمالكية إيه؟ طبعا دائما نذكر الشافعية مع الجمهور، لماذا؟ لأن للشافعية جهودا في أصول الفقه ليست لغيره، معروف من أكبر الناس الذين خدموا هذا العلم هم السادة الشافعية، والمؤلفات أكثرها للسادة الشافعية طبعا. لماذا؟ لأن الذي أسس هذا العلم ووضع فيه أول كتاب هو الإمام الشافعي معروف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجزاه الله عنا وعلم خير الجزاء، ثم بعد ذلك جاء الآخرون. الحنفية لهم طريقة خاصة في الأصول، منهج مختلف عن منهج الجمهور، معروف اسمه منهج الفقهاء، شرحناه في دروس المناهج تقريبا ربما. المهم، فهل دلالة العام على جميع أفراده يعني هل شموله لجميع أفراده ظني أو قطعي؟ الجمهور يقولون ظني وليس قطعيا، الجمهور يقولون شمول العام لجميع أفراده ظني وليس قطعيا، وليس قطعيا. ولذلك شاع بينهم هذه المقولة المشهورة: ما من عام إلا وخصص، أو إلا ودخله التخصيص. ومن الظريف أنهم قالوا حتى هذه المقولة، وقولهم ما من عام إلا فيها عموم صحيح تعم كل أي العام، قالوا حتى هذه المقولة دخلها التخصيص بقوله تبارك وتعالى: والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. هذا عام، الله بكل شيء عليم، لكن لم يدخله التخصيص، فخصصت إيه المقولة، خصصت حتى القاعدة، قالوا ما من عام إلا إيه. طبعا أنا هنا أرى تناقضا، في بارادوكس عندنا هنا، تناقض واضح. ها طبعا لما تقول لي أنت إيه ما من عام إلا دخله التخصيص، وأنت تعلم أن قوله تعالى يعني الله بكل شيء عليم، الله على كل شيء قدير، وتقول مثلا هذان الموضعان وأمثالهما ليس إيه ليس مما يصح أن يدخلهما تخصيص، إذن القاعدة خطأ، القاعدة من أصل أصلا غير صحيحة. لا، إذن لا تستطيع أن تقاعد قاعدة وتقول إيه ما من عام إلا دخله إيش التخصيص، إلا أن يقال إنك إيه قاعدت هذه القاعدة ذاهلا أو غافلا إيش عن هذين الاستثناءين أو هذه الاستثناءات، ثم تنبهت بعد ذلك فجعلت إيه تقول متضرفا وحتى هذه القاعدة دخلها التخصيص، غير صحيح. إذن لا تستطيع أن تقول ما من عام إلا دخله التخصيص، لا، في عمومات لا يدخلها تخصيص، يعني الله بكل شيء عليم هذا عام، هل يدخل تخصيص؟ هل في شيء الله يجهله؟ أستغفر الله، هذا عام عام، هذا ما في كلام صحيح. لكن الله خالق كل شيء، هذا عام على عمومه ولا يدخله التخصيص؟ وين كيف الله خالق كل شيء، تفهمتوا العموم؟ الله خالق كل شيء، العموم في أن كل شيء مخلوق لله، هل هذا يدخله تخصيص؟ طيب هل يسمى شيئا؟ هل الشيء المعدوم يسمى شيئا؟ لا طبعا، هذه مسألة، لا، هذه يدخلها تخصيص. الله نفسه، الله ما خلق نفسه، الله خالق كل شيء، فهل خلق نفسه؟ لا. تعالى هتقول لي وهل يسمى الله شيئا؟ نعم طبعا، الصحيح أن الله يسمى شيئا بنص القرآن الكريم، قال في الأنعام تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. إذا الله يسمى شيئا لكن ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء. لو لم يثبت معنا أن الله يسمى شيئا، يعني لو لم يصح أن يسمى الله شيئا، لظلت الآية على عمومها ولقلنا هذا عام لا يدخله تخصيص، فهمت كيف؟ لكن لما كان الله يسمى شيئا بنص القرآن الكريم فإذا نقول هذا القول الله خالق كل شيء عام ودخله تخصيص، خص بماذا؟ خص بالله، فالله شيء ولم يخلق إيه؟ ولم يخلق نفسه تبارك وتعالى، صحيح؟ هذا الشيء الذي هو الله لم يخلق، هو خالق غير مخلوق، لا إله، لم يلد ولم يولد وهكذا. طيب، على كل حال، فهذا بالنسبة لرأي إيش؟ الجمهور قالوا العام إيه؟ دلالته على أفراده ظنية وليست قطعية. طبعا أنا هنا لا، في هذه الدروس الموجزة لا أريد أن أخوض في الأدلة. أوف، الأدلة صفحات في الكتب الموسعة في الأصول، صفحات يأتون بأدلة عجيبة ولغوية وعقلية إيش على صحة هذا المذهب. لا نطول بذلك، نحن فقط نفهم القواعد. وأما السادة الحنفية فالعكس، قالوا بل العام دلالته على إيش؟ على أفراده شمولا، أي شموله لأفراده قطعية. قالوا ولو لم يكن كذلك لضاعت وسقطت الثقة باللغة. اللغة تقول هذا لفظ عام، العام عام خلاص، يعم كل أفراده، إلا أن يأتي إيه؟ دليل يخرج بعض الأفراد، يعني نعمل عملية إيه؟ تخصيص، أو عملية إيش؟ قصر، صحيح؟ إذا جاء قاصر هذا الدليل وأخرج بعض الأفراد نقول هذا شيء آخر، صحيح؟ لكن في الأصل هذا كلام الحنفية، العام حجته إيش؟ قطعية على شموله إيش؟ لجميع أفراده، لئلا تضيع الثقة باللغة، هذه حجتهم المشهورة. على كل حال مسألة خلافية كما إيه؟ كما قلت لكم. طيب الآن لو جاء هذا الدليل، وهي مسألة أخرى عاد موسعة جدا، هذه المسألة مهمة، هي صلب درس اليوم. لو جاء هذا الدليل، دليل ماذا؟ هذا الدليل القاصر الذي قصر العام على بعض أفراده، كيف قصرهم؟ بإخراج إيش؟ بإخراج أفراد معينة أو غير معينة من هذا العام، أخرج أفرادا، واضح؟ مثلا أنا أقول كل من في هذا المجلس، كل من في هذا المجلس لهم جائزة هي كذا كذا كذا، أو لكل من في هذا المجلس جائزة هي كذا كذا كذا، إلا من كان سنه دون إيه؟ 18، الثامنة عشرة. هنا صار في قصر ولا فيش قصر؟ صار في قصر بالاستثناء، استثنينا اللي دون 18 لا منهم بالجائزة، منهم مش مكافأة، صحيح؟ في الأول قلنا إيش؟ كل عام، بعدين قلنا إلا من كانت سنه دون 18، فصار في عنا إيش؟ قاصر. هنا خصصنا، أخرجنا أفرادا، فيمكن نطلع مثلا 5 أو 6 إيش دون 18 إذا أخرجنا إيش؟ أفرادا، أخرجنا أفرادا. بعد هذا القصر أو بسموه البيان، وحنشوف في خلاف حتى في التسمية، أو بسموه التخصيص أو يسمى غير ذلك حتى، حنشوف بعد هذا القصر هل تبقى الدلالة؟ دلالة ماذا؟ دلالة العام، يعني شمول عام الأفراد، الأفراد إيش الباقية؟ تبقى قطعية أو ظنية؟ بالنسبة للجمهور نفس الموقف، قالوا تبقى ظنية، لأن الأصل فيها أنها ظنية، وإخراج الدليل يعني هذا القاصر بعض الأفراد معينة كانت أو غير معينة هذه الأفراد لا يضر، فتبقى دلالة العام أيضا إيش؟ على البقية تبقى إيش؟ ظنية. وأما الحنفية فهنا هو كما قلنا كلام طويل وفيه تفصيل يختلف. الحنفية قالوا ما عندنا جواب واحد، في عندنا تفصيل هنا يختلف باختلاف أشياء كثيرة، هنشوف عاد. تعتمد على القاصر، تعتمد إيه؟ على القاصر ونوعه وماذا يفعل. أحيانا قالوا نعم بعد القصر تبقى الدلالة إيش؟ كما قلنا قطعية مثل ما هي، هذا الأصل. وأحيانا تصير إيش؟ تصير ظنية، تصير هذا الحنفية موقف الحنفية فيه تفصيل وفيه دقة، ولا يمكن فهم مسائل كثيرة في الفقه الحنفي بعمق إلا بفهم هذه القواعد، مستحيل أن تفهم الفقه، ولذلك صعب أن يأتي الإنسان يتفقه دون أن يدرس الأصول، يتفقه ويفهم ليه، مستحيل إلا أن يكون حافظا مقلدا يحفظ الكلمات مثل ما هي. لكن لماذا؟ لماذا قال الأحناف كذا؟ لا يستطيع أن يعرف، صحيح؟ لابد أن يدرس الأصول، أصول الفقه طبعا، واسمه أي اسم على مسمى، أصول الفقه، صحيح؟ فحنشوف هذه ترتب عليها خلاف في مئات المسائل في الفقه، العبادات والمعاملات. فالآن ندخل في موضوع مهم جدا جدا، وهو الذي يسميه بعضهم التخصيص، وإحنا مش هنسميه التخصيص لأننا هنشوف هو إذا أردنا أن نعتبر وجهة نظر السادة الحنفية هو أعم من التخصيص، لكن نسميه إيش؟ قصر العام على بعض أفراده، منه هذا ما يسمى نسخا عند الحنفية، منه ما يسمى تخصيصا، منهم ما لا يسمى لا نسخا ولا تخصيصا، هو مجرد قصر، وإن سماه الجمهور الشافعية صور والحنابل والمالكية، وإن سموه تخصيصا أو بيانا، الأحناف لا يسمونه كذلك، في خلاف. لذلك نحن من باب الموضوعية العلمية لن نسميه التخصيص كما تفعل بعض كتب الأصول المحدثة، حنسميه قصر إيش؟ العام على بعض أفراده. عبدالله شو يعني قصر العام؟ قبل قليل ضربت لكم مثالا صحيح لكل من في هذا المجلس كذا إلا ما قصرنا صحيح، فالأصل لكل من لو سكتنا خلاص عام، لكن إلا من كانت كذا فليس له قصرنا، أخرجنا هؤلاء أليس كذلك، وقصرنا إيش على البقية، قصرنا الحكم على البقية، هذا هو القصر باختصار يعني، لكن فيه توسعة الآن نبدأ فيها بحول الله وقوته مستعينا به تبارك وتعالى. أيها الإخوة هذا القصر هكذا احفظوه حتى إيش لا تتشعب المعلومات، إما أن يكون بكلام وإما أن يكون بغير كلام، وإذا كان هذا القصر بكلام فهنا ثلاث حالات، بكلام غير مستقل يعني غير تام في نفسه، بكلام غير تام في نفسه، وبكلام أيها الإخوة مستقل متصل، وأخيرا بكلام مستقل منفصل. إذا كم حال لدينا؟ ثلاث حالات، بكلام غير مستقل، بكلام غير تام في نفسه، القصر يكون بكلام غير تام في نفسه، وهذا الكلام غير التام في نفسه خمسة أقسام لابد أن نحفظها كذلك، خمسة أقسام. القسم الأول، القسم الأول الاستثناء المتصل كما قال تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلا كذا، إلا من أكره الله استثنى، قال الإنسان الذي ينطق بكلمة الكفر صور إذا أكره على ذلك فهذا لا عتب عليه إن شاء الله تعالى، أخذ بالرخصة، وإن لم ينطق وقتل ومات أخذ إيش بالعزيمة، أخذ بالعزيمة، وهذا في أحاديث في ذلك مشهورة مع مسلم الكذاب رضي الله تعالى عليه. النبي جعل أول شهيدا وجعل الثاني أخذ إيه برخصة الله، ما استطاع يتحمل العذاب، خايف يموت مسكين، فراح نطق بكلمة الكفر باللسان وقلبه مطمئن إيش بالإيمان، هذا إيه ما في عليه مشكلة. إذن هذا أخرجه الله من عموم إيش، من عموم الذين غضب الله عليهم بكفرهم والعياذ بالله بنطقهم بكلمة الكفر، كل من نطق بكلمة الكفر ملعون كذاب وأولئك هم الكاذبون، من إيه من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فأولئك عليهم غضب من الله إلى آخر الآية من سورة النحل، واضح؟ إذن استثنى الله وقصر الحكم على البقية صحيح؟ استثنى هؤلاء، من هم؟ المكرهون الذين أكرهوا عن نطق بكلمة الكفر مع إيه؟ مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان، هؤلاء لا ينطبق عليهم إيش؟ الحكم المذكور في الآية، فهمتم؟ هذا استثناء، وهكذا أشياء كثيرة بالاستثناء، طبعا الاستثناء مبحث طويل أيضا في الأصول وفي اللغة العربية. اثنين، بدل البعض من الكل ولله على الناس، تعرفون البدل أنتم، البدل في النحو أنواع، بدل اشتمال وبدل البعض من الكل، بدل الكل من الكل أقسام، هنا فقط نتحدث في الأصول عن بدل البعض من الكل، كما قال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، هنا في لفظ عام، أين هو؟ الناس، الناس لفظ عام، لماذا؟ لأن كلمة ناس جمع، رمز صحيح، وقال هذه إيش؟ معناها إيه؟ من ألفاظ إيش هذه؟ من ألفاظ العموم، الناس، ولله على الناس حج البيت، قال من استطاع إليه سبيلا، هل كل الناس المؤمنين يستطيعون حج البيت؟ لا، ما كل إنسان عنده استطاعة بدنية ومالية مع أمن الطريق، ما كل الناس. إذن الله إيش قال؟ من استطاع إليه سبيلا، في النحو من استطاع إليه سبيلا بدل إيش؟ من قوله الناس، بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، من أكثر؟ الناس يعني المؤمنون ولا المستطيعون؟ لا طبعا الناس أكبر والمستطيعون أقل، فالله إيش؟ الله عز وجل يريد هنا فرض الحج على المستطيع، فهذا اسمه إيش أيضا؟ اسمه قصر. إذن قصر الله تبارك وتعالى هذا الحكم على من؟ على المستطيع، مع أنه قال لله على الناس، ولله إيه؟ على الناس حج البيت، ثم قال من استطاع إليه سبيلا، من استطاع، إذن هذا بدل إيش؟ بدل بعض من كل. أيضا الصفة، أيضا الصفة، كما قال تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات وليس الكوافر أو المشركات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم. لدينا عمومان هنا. العموم الأول إيش؟ ملكت أيمانكم، ملك اليمين، لا مظبوط، مضاف هذا، ملكت أيمانكم هذا مضاف، أليس كذلك؟ يوصيكم الله في أولادكم. ملك اليمين يدخل فيه إيش؟ الرجال والنساء، يعني عندك عبيد وعندك إماء. طبعا مستحيل، الله مستحيل أن يحل إيش نكاح إيش الرجال. ثم قال بعدها مباشرة إيش؟ مما ملكت أيمانكم من فتياتكم. وفتياتكم عام، لفظ عام صحيح؟ نستطيع أن نقول هنا فتياتكم خاص إضافي، صحيح؟ طبعا خاص إضافي بالنسبة لماذا؟ لملك اليمين. معروف الملك يمين بملك إيش؟ نساء ورجالا، صحيح؟ يعني عبيدا وعماء، فهذا عام. والله إيش قال؟ فتياتكم، بالإضافة إلى كم هذه برضو هم ألفاظ العموم، صحيح؟ كبار صغار، روميات، نبطيات، زنجيات، أيا كان، جميلات، بشعات، إلى أخي، بغض النظر كل هذه الفتيات ملك اليمين. لكن هذه أقل إيش أفرادها من إيش؟ من أفراد إيش؟ ملك اليمين، صحيح؟ يدخل فيها الرجال والنساء، فقط النساء. لكن بعد ذلك قال إيش؟ من فتياتكم المؤمنات، الصفة هنا بالصفة، لأنه من ملك اليمين أيضا الفتيات، منهن إيش؟ كوافر ومنهن إيش؟ مؤمنات، أليس كذلك؟ فهذا عام. لو قال من فتياتكم هذا لفظ أي عام، لكن هو إيش خصه؟ أجي في قاصر، هذا القاصر إيش؟ بالصفة، قال فتياتكم المؤمنات. إذن يحل إيه؟ المؤمن منهن، وليس إيه؟ الكافر أو المشركة. قصر ولا مش قصر؟ قصر. إذن قصر بالصفة، صحيح؟ واضح؟ إذن قصر بالاستثناء المتصل، ببدأ البعض من الكل، بالصفة، بالشرط. قال تعالى فليس عليكم جناح إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. قال هذا يجوز، لكن بشرط إيش؟ أن تسلموا ما إيه؟ ما آتيتم بالمعروف. إذن الأول عام، لكن هنا إيش شرطه إيش؟ بهذا الشرط. فأيضا هذا الشرط قاصر. الغاية، الغاية من ألفاظ إيش أيها الإخوة؟ عفوا، من الأساليب التي إيش؟ التي نخصص بها أو نقصر بها إيه؟ العام على بعض إيه؟ على بعض أفراده، كقوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حتى نبعث رسولا، أول شيء وين اللفظ العام هنا؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بس فكروا فيها، مش صعب كثير. أحسنت، وما كنا معذبين أحدا، صحيح؟ وما كنا معذبين أحدا، محذوف لكن واضح في الآية، مفهوم. معذبين إيش يعني؟ الأحجار، الأشجار، كذا؟ لا، الناس طبعا. يعني وما كنا معذبين الناس، أو ما كنا معذبين أحدا. إذا قلنا وما كنا معذبين الناس، الناس لفظ عام معروف، صحيح؟ جمع دخل عليه الأل، واضح. وإذا قلنا ما كنا معذبين أحدا، نكر في سياق إيه؟ النفي، تعم أيضا، صحيح؟ كلاهما، سواء قدرت الناس أو قدرت أحدا، كلاهما إيش؟ عمان. وما كنا معذبين الناس حتى نبعث، أو وما كنا معذبين أحدا. طبعا أفصح والأبلغ أن نقول أحدا، وما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا. وفيها كمان إيش كمان؟ يعني مواءمة حتى صوتية وجلسية مع إيش؟ أحدا رسولا، أفضل من الناس، معذبين الناس حتى، لا، وما كنا معذبين أحدا حتى نبعث رسولا. في عندنا غاية، حتى نبعث، يعني إلى أن نبعث إيه؟ رسولا، صحيح؟ صار في قصر ولا فيش قصر هنا؟ لو ما فيش هذه الغاية قال وما كنا معذبين أحدا، خلاص معناها يعني سواء بعد البعثة أو قبل البعثة، كفر الناس ولم يكفروا، والله مش هعذب أحدا، هذا مستحيل، الله لا يقول بذلك. قال حتى نبعث رسولا، بعد أن نبعث الرسول ونقيم به وبشرعه وبكتابه الحج على الناس، فيعذب كل من كفر، صحيح؟ وهذه عقيدة، يعذب كل إيه؟ من كفر. إذن هنا قصر بالغاية، قصر بالغاية. كل هذه الأقسام الخمسة، الاستثناء المتصل، بدل بعض من الكل، الشرط، الصفة، الغاية، كلها تدخل في القسم الأول، وهو ماذا؟ الكلام غير المستقل أيها الإخوة، الكلام غير التام في نفسه، يعني الكلام غير التام في نفسه. نأتي إلى القسم الثاني، الحمد لله فيش فيه أقسام، والقسم الثالث بس القسم الأول. القسم الثاني كلام، كلام إيه قلنا؟ مستقل متصل. الأول غير مستقل، لكن هذا كلام إيش؟ مستقل، يعني ممكن يفهم وحده، لكنه متصل، يعني في نفس الآية، جاي في نفس السياق. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ثم قال في نفس الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أول شيء وين اللفظ العام في الآية كلها بالأول؟ أحسنت، يا أيها الذين آمنوا. وين العموم؟ اسم الموصول يا أيها الذين، انتهى خلاص، يا أيها الذين اسم الموصول، إذن هذا عام يعم كل المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعم كل المؤمنين والمؤمنات. ثم بعد ذلك حصل إيش؟ قصر. حصل إيه؟ قصر. قال فمن كان منكم، ما حصلش بالاستثناء أو كباشياء غير مستقلة، بشيء كلام مستقل وحده مفهوم. الله قال فمن كان منكم، كلام مفهوم وحده وكذا صحيح، لكن إلا من أكره وقلبه، مش هتفهم منها شيء. أنت شو إيش ما لازم تقرأ الآية كلها عشان تفهم صحيح. المؤمنات، فتياتكم المؤمنات، شو المؤمنات؟ مش مفهوم، صفة صحيح، غاية حتى نبعث رسوله، مش مفهوم مظبوط. هذا معنى أنه كلام غير مستقل غير تام في نفسه، لكن هذا كلام تام في نفسه. الله يقول جملة شرطية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن متصل أو منفصل؟ متصل، وجاء في نفس الآية وفي نفس السياق. لكن حصل به القصر، أخرج الله من حكم إيش؟ من حكم وجوب الصيام، أخرج من؟ من كان معذورا بمرض أو سفر، فيجوز له الإفطار في نهار رمضان على أن يقضي ما أفطر إيه؟ فيما بعده صحيح؟ هذا كلام إيش؟ كلام زي ما قلنا مستقل لكنه متصل، وله أمثلة كثيرة في كتاب الله. أخيرا من أقسام الكلام، الكلام المستقل المنفصل، ما بتلاقوهش في نفس الآية، بتلاقي في آيات أخرى في سور أخرى، ولكن له علاقة إيش؟ بالكلام في الآية الفلانية، له مستحيل مرتبط بها، لازم يجب أن تأخذ هذه مع هذه جملة واحدة، لا تستطيع أن تأخذ الآية الأولى وحدها دون الآية الثانية. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، في سورة البقرة صحيح. الله عز وجل هنا يوجب الوصية، يقول يجب على كل من من حضره الموت أن يوصي لمن؟ للوالدين والأقربين. الوالدين والأقربين ألفاظ عامة أليس كذلك؟ طيب ورثة كانوا أو غير ورثة، لأن الأقربين من من لا يرث صحيح، منهم أولو الأرحام، أولو الأرحام هؤلاء غير ورثة، ومنهم من يرث، ومنهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم كالأب من يرث بالفرض والتعصيب معه، مصطلحات ميراثية فرضية ما علينا، عام في كل هذه الحالات. لكن أنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك آيات إيش؟ المواريث، هذه آية الوصية في البقرة، وأنزل في سورة النساء أربع آيات، ثلاث على الولي وآخرة في آخر سورة النساء، إذن هن أربع آيات بالتمام، أربع آيات بيّنت أنصباء إيش؟ أنصباء المواريث، وكل إنسان كم له نصيب واضح جدا. وقال النبي بعدها عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فلا وصية، النبي فهم هيك، فهم أن آيات المواريث خصصت إيش؟ آية الوصية، إذن تبقى الوصية لغير إيش؟ لغير وارث. فهمتم؟ الوصية موجودة في الشرع، موجودة حتى في آية المواريث موجودة، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله صحيح؟ موجودة حتى في آية المواريث، ولكن الوصية تكون لغير وارث، ممنوع أن توصي مين؟ لأحد الورثة، ممنوع. النبي فهم ذلك من آيات إيش؟ المواريث، من آيات المواريث. إذن هنا أيها الإخوة القصر، هتقولي هذا نسخ، حتى وإن كان نسخا، ما هو النسخ برضو إيش؟ قسم من أقسام إيش؟ القصر، مش تخصيص لكن نسخ، لكن قصر، بدليل أن الوصية في الأول كانت تعم الوالدين والأقربين ورثة كانوا أو غير ورثة، لكن آيات المواريث قالت لا، من كان وارثا فليس له حظ من إيش؟ من الوصية. صار في قصر ولا فيش قصر؟ طبعا صار في قصر، قصر واضح جدا جدا صحيح؟ أخرجنا من عموم الوصية كل من كان إيش؟ وارثا، فبقيت الوصية لغير إيش؟ لغير وارث، هذا هو القصر، هذا هو القصر. طيب إذن هذا جرى بكلام مستقل، متصل أو منفصل؟ منفصل، آيات أخرى، هذه البقرة وهذه النساء ونزلت بعدها بفترة صحيح؟ هذا، فهذا اسمه كلام مستقل منفصل. اللي قبله في نفس ايه الايه زي ايات الصيام كلام مستقل متصل، واللي قبله كلام غير مستقل، الخمسه ايه اقسام. فهمنا؟ الحمد لله. هكذا نستطيع ان نقول اننا ادركنا ايش ما المراد بالقصر بالكلام، سواء مستقلا او غير ايه مستقل، منفصلا ايش او متصلا. الان ناتي الى القصر ايها الاخوه بغير كلام. ممكن يصير في قصر للنصوص للعموم يعني للعموم لعموم النصوص بس بغير كلام، بايش يعني هنشوف. وهذا القصر اذا كان بغير كلام يكون ايضا باحد او بواحد من خمسه اشياء. مثل ماذا؟ اول شيء عندنا العقل، واليوم ضربنا ايه لذلك مثالا، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. العقل اخرج منها ايش الذات الالهيه، يعني اخرج منها الله ذاتا وصفات، اخرج منها الله ذاتا وصفات. فالله عز وجل ذاته وصفاته ليست مخلوقه لنفسه، لا اله الا هو، لانه خالق غير مخلوق. فاذا هذه الايه يجب ان نقول انها ايش، انها ايه دخلها التخصيص مخصصه. وهتقول لك وين، ما فيش آية بتقول إيه الله لم يخلق نفسه، والعقل بيقول إنت العقل مستحيل بالعقل، وهذا نفهمه نحن من مجموع النصوص، الله غير مخلوق، ليس له مبتدأ، هو الأول والآخر لا إله إلا هو. إذن هنا إيش بالعقل، واضح؟ اثنين بالحس. ما معنى الحس؟ يعني وسائل الحس، وسائل من سمع وبصر وغير ذلك. مثل ماذا؟ مثل قوله تبارك وتعالى في ريح عاد سورة الأحقاف، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء، كلمة كل شيء من ألفاظ العموم أو ليست من ألفاظ العموم؟ من ألفاظ العموم، جميع وكل، أليس كذلك؟ حكينا عنها في الدرس السابق. طيب إذن تدمر كل شيء، لكن بالحس نحن نظرنا وننظر نرى أن الريح لم تدمر إيش الماء، ولم تدمر نفسها وهي شيء، ولم تدمر الأرض، ولم تدمر السماء. يعني ايش دمرت؟ لا مش شرط حتى الاشجار، تدمر حتى الاشجار لا، تدمر كل شيء يقبل ان يدمر بالريح، كل ما يمكن ان يدمر بالريح دمرته، مش شرط المساكن وبس، حتى الاشجار تدمر كل شيء. لكن مما ايش؟ بالحس، من الانسان يعرف حتى بالتجربه. هذه مساله مش عقليه. لماذا؟ وهتقول لك بالعقل، لا مش بالعقل، بالحس، لانه ممكن ربنا عز وجل بالعقل ان يكون يخلق الريح بطريقه تدمر بها الارض والسماوات ايضا بالريح، بس ما هذا ما حصلش لحد الآن، صحيح؟ إذا هذه المسألة تخضع للحس، يعني تخضع للتجربة للاستقراء بالمنطق العلم الحديث، مش للعقل. العقل لا يرى استحالة أو تناقضا، لا يرى أي تناقضا في أن الريح تخلق بطريقة معينة بحيث تدمر السماوات والأرض، تدمر كل شيء، ما في استحالة ممكن. بس هل هذا حصل أو يحصل؟ ما يحصل. كيف عرفنا ذلك؟ بالحس. عمرنا ما شفنا الشيء هذا، ما شفنا إيش نزلت قطعة من السماء بسبب الريح، صحيح؟ فتحت السماء أبوابها بسبب الريح، ما يحصل. أو الأرض نفسها انقسمت قسمين بسبب الريح، هذا ما حصل ولا يحصل. إذا هذا ليس بالعقل، إنما إيش؟ عشان تعرف قديش الأصوليون عندهم دقة، عندهم دقة غريبة، وبيستخدموا كلمة العقل والحس وعارفين يعني بالعقل بالعقل، بالحس بالحس، فاهمين، مش إنه أي كلام، هي كلام عام، كلام فلسفة دقيق عندهم. طيب إذا هذا بالحس. مثل هذه الآية أيضا، قوله تبارك وتعالى على لسان الهدهد لسليمان في بلقيس ملكة سبأ، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. كلمة أوتيت من كل شيء، من كل شيء. هل أوتيت الذكورة وهي امرأة؟ هي ملكة مش ملك، واحد. اثنين، هل أوتيت مثلا ملك بلد غير اليمن غير سبا؟ لا، ملك بلدها. إذن إيش أوتيت من كل شيء؟ من كل شيء يصلح عادة للملك في بلدها التي إيش هي إيه تملك فيه فقط. هذا هو هذا المعنى يعني. هل كيف من هذا بالحس ولا مش صحيح ومش شرط؟ وممكن نقول فعلا ملك ما شاء الله أتاه الله من كل شيء، ونقصد من كل شيء مما يصلح أن يكون زينة وأداة للملك والسلطان، هذا هو، مش من كل شيء فعلا بالإطلاق هكذا. إذا في تخصيص هنا، في قصر، القصر بالحس وبالتجربة، القصر إيه بالحس بالتجربة يعني بالتجربة. طيب إذا عندنا إيش العقل، عندنا الحس، عندنا ثالثا العرف والعادة. ممكن يصير في قصر بالعرف والعادة، قصر للنص العام بالعرف والعادة. أي عرف أيها الأخوة، انتبهوا، ليس العرف الخاص، هاي واحد، وليس العرف الطارئ بعد النص، إنما هو العرف بشرطين، العرف العام وليس الخاص، والعرف القائم وقت النص، ما يكونش عرف طرع بعد نزول النص الإلهي. فهمت كيف؟ بعد 20 سنة أو بعد 100 أو 1000 أو 2000 تقول لي هذا عرف، شو عرف هذا؟ هذا ملوش علاقة. النص هذا لكل زمان ومكان، لا يخصص بالعرف طارئ. فهمتم؟ هنشوف كيف. ولا يخصص أيضا ولا يقصر بعرف خاص، عرف عام. عرف إيه؟ عام. مثل ماذا؟ قال تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا عام إيش؟ في ماذا؟ عام في كل الزروع وفي كل إيش؟ الثمر، في الزرع وفي الثمر. وعام أيضا فيما سقي إيش؟ بالسماء أو سقي بالنضح، يعني بذل فيه جهد، مظبوط؟ لكن النبي أتى فقال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما يسقى، وفي رواية سقيا بالنضح، جيب من الأبار باليد أو بوسائل أخرى، تقنيات أخرى، نصف العشر، 21، نصف ضرب عشر، يعني نصف إيه؟ العشر. طب كويس. ولكن مع ذلك أيضا، مع ذلك نعلم نحن جميعا، وهذا عرف من أيام رسول الله، من أيام النص، أن صاحب الزرع أو صاحب الثمر بالعرف يأكل من زرعه وثمره قبل إخراج الزكاة، هو وعماله وأبناؤه وضيفه. لو أجي أذبح البستان أقول لا مش حاعطيك أنا لما نوزن، لا ما عاد عاد بكتب بعض يتفضل كل ما، لكن يبيعش قبل إخراج الزكاة. فيجوز إذن، يجوز، وهذا حكم عند الفقهاء الحمد لله، يجوز إيه لصاحب الزرع أو الثمر أن يأكل منه هو وعماله وأولاده وضيفه قبل إخراج الزكاة. ليس في هذا أي عدوان، لأن هذا عرف معروف، هذا عرف إيه؟ معروف. تقول لي عجيب، يعني بهذا العرف صار في تخصيص للنص وقصر؟ نعم، صار في قصر وتخصيص بالعرف، لأن هذا عرف عام وعرف أيضا قائم أيام النص. أما إذا كان العرف أيها الإخوة طارئا ليس قائما أيام النص فلا عبرة به، صحيح؟ وإلا فتحنا الباب لنسخ الشرائع بماذا؟ بالأعراف. كل ما الناس تتحدث أعراف من عندهم هكذا، وحتكون إيش هذه الأعراف؟ حتكون أعراف تقريبا هي إيش؟ هي مضادة ومناكدة للشرائع، ضد الشريعة، وبعدين تصبح أعرافا معروفة كما الآن. أشياء كثيرة أعراف معروفة وهي إيش؟ ضد شرع الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك نقول إيش؟ بالقواعد الأصولية يجوز أن يقصر إيش؟ العام على بعض أفراده، أو يخصص أو كذا، أو حتى ينسخ والعياذ بالله. بماذا؟ بالأعراف المعروفة. هذا كلام فارغ، لا أبدا، لا، بالعرف المعروف واللي سكت عنه الشارع، معناه أعطاه مشروعية. أيام إيه؟ أيام التنزل، أيام نزول النصوص، أيام الشرع نفسه، واضح؟ أيام الشرع إيه؟ نفسه. وأيضا ألا يكون خاصا، فإذا كان العرف إيه؟ خاصا أيها الإخوة، فهذا لا عبرة به، وإن كان له اعتبار بين أهله، اعتبار بين إيه؟ أهله. وعلينا كمفتين وقضاة أيضا أن نراعي الأعراف الخاصة، لكن لا نخصص بها النصوص. فهمتم؟ كيف؟ في مرة سألني الأخ إبراهيم عن السؤال هذا وجبته بنفس الجواب قبل ربما درسين أو ثلاثة في الأصول. يعني مثلا مثل إنسان كما قلنا إيه؟ حلف ألا يأكل إيش؟ حلف ألا يأكل لحما، وعرف بلده أن السمك لا يسمى لحما. نعتبر هذا، نعتبر، نقول خلاص هو حلف ألا يأكل لحما وأكل السمك، هل يحنث أو لا يحنث؟ نقول لا يحنث، وما ليس عليه كفارة، هو لحد الآن ملتزم إيه؟ يمينه، يعني ملتزم بيمينه، هو التزم يمينه. نقول معناه أكل، والله قال تستفيد منه لحما طريا، الله سمى لحم، سماه إيه؟ لحما، لا بأس، لكن عرف الناس لا يسميه إيش؟ لا يسميه لحما، واضح؟ فهذا له مدخلية، هذا العرف صور له مدخلية إيش؟ في الحنث من عدم إيه؟ من عدم الحنث، لكن لا نقول أنه يخصص إيش؟ أبدا، ولا ينسخ النص. بعد نقول لا يصح أن يسمى السمك لحما، العرف يقول هذا، لا، ما لاش علاقة، الموضوع مختلف تماما، مختلف إيه؟ له اعتبار في مثل هذه الحالات. إذا لدينا العقل والحس والعرف. رابعا الزيادة والنقص، رابعا وخامسا الزيادة أو النقص في المعنى في بعض الأفراد، أيضا هذا مما يخصص، مما يخسر العام على بعض أفراد دون بعض. مثل ماذا؟ مثل إنسان يقول كل مملوك لي فهو حر، عام أو غير عام؟ هذا عام، كل مملوك، لكن هنا نخرج منه ماذا؟ المكاتب. المكاتب مملوك، يسمى مملوكا، وهو مملوك رقبة، مملوك رقبة. تعرفون المكاتب؟ المكاتب العبد تبعك يقول لك إيه يا سيدي، أنا أريد إيش؟ أن تكاتبني على نجوم، يعني في ظرف سنتين أو ثلاث سنين أو 10 سنين أعطيك كل شهر مثلا 10 دنانير أو 100 دينار أو 1000 إلى آخره على سنتين، وبعد ذلك تحررني. يعتبر هذا إيش؟ كأنني إيش؟ اشتريت إيه؟ نفسي. يندب في المشهور وفي الصحيح، أن تكاتبه. وسيدنا عمر كان يقول إنه واجب ومال عليه ابن جرير إلى آخره، وأعتقد ابن المنذر كما أذكر مسألة قديمة. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، في سورة النور اسم العبد المكاتب هذا. الآن في فرق بين العبد العادي المطلق وبين العبد المكاتب. لماذا؟ المكاتب مملوك رقبة وليس مملوك يدا باصطلاح للفقهاء، بدليل أن كسبه لنفسه وليس لك، عشانك بقدر كاتبك ويعطيك هو إيش من كسبه. لكن العبد العادي غير مكاتب هو إيه؟ رقبة ويدا لك، فغلته تعود إيش إلى سيده، صحيح؟ غلته لو اشتغل لو كسب كل هذا برجع لسيده، هو بيشتغل ويغل إيش لسيده، يعني يعمل لحساب سيده، هذا اسمه إيه؟ العبد العادي المطلق هذا. أما العبد المكاتب أو المملوك المكاتب فهو مملوك رقبة لكن ليس مملوكا إيش يدا، لأن كسبه لنفسه لا لسيده. فهل نخرجه أو لا نخرجه؟ نخرجه، فهمتم؟ إذن يجوز. المعنى هنا إيش؟ المعنى هنا إيه؟ ناقص أو زائد؟ هو قال كل مملوك لي، في نقص، الفرد هذا فيه نقص، ليس مملوكا رقبة ويدا، هو مملوك فقط رقبة لا يدا. إذن في نقص في المعنى في الفرد هنا أو في أفراد، أنه قد يكون كاتب إيش 10 أو 20، قد يكون عنده 50 إيه عبدا ومنهم 20 مكاتبون، فالعشرون إيه نخرجهم هنا، فهمتم؟ عكسه إيش؟ ما لو قال القائل مثلا والله لا أكل فاكهة، وهذا فقط عند السادة الحنفية، والله لا أكل فاكهة، فأكل تمرا أو عنبا أو رمانا، عند الجمهور يحنث، يعتبر إيه قد حنث إيه بيمينه، طبعا لأنه هذه فواكه، طبعا طبعا هذه فواكه، التمر والعنب والرمان هذه فواكه، وانتوا عارفين ايش الفواكه، الفواكه كل ما يتفكه به، يعني ليس الاصل فيه ايش التغذيه، التغذيه في القمح والشعير واللحم والرز وهذا، لكن هذه فواكه. لكن ابو حنيفه قال نعم، قال هي ان كان فيها مع التفكه الا ان فيها معنى زائدا، الا ان فيها معنى زائدا وهو التغذيه، قال يصح ان تعتبر غذاء هذا ايضا. في ناس بس بتعيش على التمر، تمر وحليب وخلاص، كالبدو في الصحراء كثير منهم يعيش على ذلك في أغلب أحيان، وأحيان يذبح ويأكل اللحم، فقال فيها التغذية. وقال العنب لا أدري الرومان كيف فهم فيه التغذية، ولذلك الفقهاء لم يستظهروا قول أبي حنيفة هذا، قالوا هذا غير ظاهر، قالوا وإن كان فيها معنى التغذية فهذا لا يخرجها عن أنها إيش في الأصل فواكه، هذه فاكهة، يمكن أن يقال هذا إذن في أكثر الفواكه، يقال هي فاكهة ولكن فيها معنى التغذية، ويمكن إيش أن يتقوت بها الإنسان. المهم هذا رأي أبي حنيفة، فهو يرى إيش أن هنا إيه زيادة إيش في المعنى في هذه الأفراد، زيادة هي فواكه وفيها تغذية أيضا، فقال هي أكثر إيه الفواكه فنخرجها، فنخرجها أيضا، يعني نقصر إيش العام بهذا المعنى، واضح؟ هذه هي الخمسة إيش أقسام للقصر أيها الإخوة بغير كلام، العقل، الحس، العرف والعادة، الزيادة أو النقص في المعنى في الأفراد، خمسة أشياء. إذن هذه هي كل مجمل إيش ما يذكر في الأساليب والأدوات التي يقوم بها القصر، التي يقوم بها القصر، إما أن تكون كلاما وإما أن تكون غير إيه كلام. فإن كانت كلاما، إما أن تكون كلاما غير مستقل يعني غير تام بنفسه، وهو خمسة إيه أقسام، ما هي؟ الاستثناء، المتصل، بدل البعض من الكل، الشرط، الصفة، الغاية. وإما أن تكون كلاما مستقلا، الأول غير مستقل قلنا غير تام، قد تكون كلاما مستقلا لكنه متصل كآية الصيام، وإما أن تكون كلاما مستقلا لكن منفصل كآية الوصية وآيات إيش المواريث، وغير ذلك من أمثلة. وغير الكلام فرغنا الآن إيش لثونا إيش من شرحه، غير الكلام خمسة أقسام ذكرناها، واضح إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق، هذا أهم شيء، أهم شيء في موضوع العام أن تعرف إيه كيف يتم القصر، لازم تحفظ الأشياء، مهمة جدا جدا جدا في هذا الموضوع، لأن يعني أعتقد المباحث الأخرى دون هذه الأشياء من السهل استيعابها، سهل جدا، هذه الأشياء تحتاج إلى حفظ فقط، كلام غير كلام والأقسام كلها وأن تعرفها تتمرس بها، واضح؟ طيب نأتي الآن إلى مبحث آخر، تخصيص العام، مبحث تخصيص العام، وهذا المبحث هو تبع وفرع عن مبحث إيه الذي فرغنا الآن من الكلام فيه، وهو إيش القصر نفسه، يعني صلة له، صلة إيه أو تكملة له. طيب فهمنا معنى إيش العام نحن، وفهمنا معنى القصر وأدوات القصر وأدوات إيه القصر. طيب الآن أيها الإخوة، لدينا كما قلت لكم موقفان، موقف الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة وموقف السادة الحنفية، اختلفوا في هذه المسألة. قالوا الجمهور الآن، قالوا كل ما يتم قصر العام به على بعض أفراده يصح أن يسمى مخصصا، ويصح أن يسمى مبينا، يصح أن يسمى مخصصا ويصح أن يسمى مبينا، سواء اقترن أو لم يقترن. واضح؟ سواء اقترن أو إيه لم، وسواء أكان المخرج أفرادا معينة أو أفرادا غير معينة، لكن بشرط واحد، ألا يتأخر ذلكم عن وقت الحاجة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة إيه لا يجوز، وإذا تأخر البيان عن وقت الحاجة فهذا لا يسمى تخصيصا ولا يسمى بيانا، إنما هو النسخ، إنما هو النسخ. هذا رأي مين؟ رأي الجمهور، رأي الجمهور. واضح؟ إذن كل ما سبق، شفتوا الأشياء ذكرناها في القصر كلها عند الجمهور تعتبر إيش؟ تخصيصا أو تعتبر بيانا، نفس الشيء، ما عندهم مش مشكلة، يقول لك كله تخصيص، هذا خيروا على الأقسام المختلفة اللي ذكرناها، ما فيش عندهم أي مشكلة، متصل صور منفصل مستقل غير مستقل، قالوا كلها تخصيص، كله بيان، كله تخصيص، ما عندهم مش مشكلة، المهم ألا يتأخر عن وقت إيش الحاجة إليه، لأن تأخير قاعدة مشهور جدا، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فإن تأخر فلا يكون إيش تخصيصا أو بيان، إنما يكون إيش من قبيل النسخ. عندكم فكرة؟ أعتقد أخذنا موضوع النسخ، نعم أخذنا موضوع النسخ، عندكم فكرة الآن يعني موضوع إيه النسخ. وأما الأحناف فلهم موقف مختلف، الأحناف موقفهم مختلف، قالوا لا هذا يختلف، يختلف بإيه؟ باختلاف ماذا؟ باختلاف القاصر، الأسلوب الذي إيش قصرنا به، باختلاف القاصر. كيف؟ عندهم كلام طويل ومعقد، أنا سأشرحه إن شاء الله من زاوية معينة حتى تستوعبوه، كلام كثير كثير معقد في المسألة هذه. ببساطة نستطيع أن نفهم إيش مجمل كلام الحنفية أيها الإخوة إذا فرقنا بين إيش أمرين. هناك أنواع من القصر، تصور بها تصير دلالة العام على أفراده، بعد القصر طبعا تصير دلالة العام على أفراده ظنية بعد عملية القصر، وأنواع من القصر بأدوات أخرى بأساليب أخرى تصير أو تعود دلالة إيه العام على أفراده بعدها بعد القصر إيش قطعية. فهمتوا؟ هذا هو مربط الفرس في فهم مجمل كلام الحنفية الطويل المشعب المعقد. كيف؟ هذا غير واضح، الآن سنوضحه إن شاء الله بالأمثلة. كيف؟ في تضعيف الدرس قلنا إن الجمهور أيضا يختلفون إيه مع الحنفية في مسألة حجية العام، صحيح؟ عرضنا لهذه المسألة بالذكر، قلنا الجمهور يرى أن العام في شموله لكل أفراده هو إيه؟ ظني، واضح؟ وأما الحنفية قالوا هو إيه؟ هو قطعي وليس إيه؟ ظنيا. وقلنا بعد التخصيص أو القصر، صحيح؟ بعد هذه المسألة إذا قلنا هذه تكمل أي شيء نبحث، بعد التخصيص أو القصر بالنسبة للجمهور الأمر لا يختلف، قالوا حتى بعد التخصيص أو القصر تبقى دلالة العام ظنية، الأصل فيها أنها ظنية ولا يؤثر إيش أننا إيه خصصنا هذا العام أو قصرناه على بعض أفراده، قالوا هذا غير مؤثر فيبقى إيش فيبقى على الظنية. وأما الأحناف قالوا يختلف، وهذا الحين هو الموضوع المبحث الأخير في الدرس اليوم إن شاء الله، قالوا يختلف. كيف يختلف؟ قالوا أحيانا بعد القصر يصير إيه العام ظنيا، وأحيانا يبقى كما هو إيش قطعيا. فهمتم هذه المسألة كيف؟ طيب قالوا لا يصير بعد القصر العام، يعني لا يصير بعد القصر ظنيا إلا بكلام مستقل متصل. احفظوا هذه النقطة فقط، وبعدها بتقدر تلم كل شيء على الموضوع إن شاء الله تعالى. إذن لا يصير إيه العام سواء من ناحية الحجية ظنيا بعد القصر إلا إذا كان القاصر مستقلا متصلا كلاما كان أو غيره، ما تقوليش كلام مستقل، هم قالوا إلا إذا كان القاصر إيش مستقلا، ما تقوليش كلاما مستقلا، لا يستوي عندهم كلام أو غير كلام، مستقلا متصلا. فالعقل مستقل ولا غير مستقل؟ يكون متصل بالنص، صحيح متصل، لا تستطيع أن تفهم النص إلا إيش؟ إلا على ضوء العقل مباشرة. ما تقدرش تفهم في الأول أن الله خلق كل شيء حتى خلق نفسه وبعد شهر تقول آه وبعد لا صحيح، مستحيل. ما في الأول مو الأول هو الأول العقل يتلقى الناس مباشرة الله خلق كل شيء يقول إلا نفسه طبعا بالعقل. إذن هذا مستقل إيش ومتصل، صحيح. ولذلك رجح السعد التفتزاني رحمة الله تعالى عليه، سعد الدين التفتزاني، أن الحس والعقل والعرف والعادة ملحقة بماذا؟ ملحقة بالكلام المستقل المتصل، من حيث أنها تجعل العام بعد أن يخصر بها تجعله ماذا؟ تجعله ظني الدلالة، تجعله ظني الدلالة. واحد يقول لي شو الخربطة هذه؟ ينبني عليها مسائل كثيرة، مستحيل تشوف الآن، مستحيل ينبني عليها كلام فقه دقيق جدا جدا وخلافات، وتستطيع تفهم كيف لماذا يختلف الأحناف في مسائل كثيرة مع الجمهور. وتقول كيف يختلفون والنص موجود؟ الحديث في البخاري المسألة ليست كذلك. في بعض إخواننا مش متعمقين في الأصول البسطاء يعني يقول لك إيه الأحناف هذول والعياذ بالله هذول بعارض النصوص الواضحة. إخي افهم أصولهم في الأول، مستحيل إنسان مسلم صور فقيه ومجتهد وعالم وتقي من أولياء الله إنه إيه إنه عنده غرام أن يخالف الرسول، أعوذ بالله، حاشا لله أبدا. لكن مسألة أصول وقواعد مقعدة دقيقة لابد أن نفهمها، صحيح. وطبعا هذه القواعد ما قعدوهاش عبثا، عندهم أدلة كما قلنا. نحن طبعا ليس لدينا إيش فسحة لا من وقت ولا أي من غيره أن نفصل في هذه الأدلة، ولا حصير الدرس هذا 10 دروس، درس هذا بدنا نصير 10 دروس على الأقل شيء حتى نفهم الكلام هذا كله بالأدلة مسألة معقدة جدا، ما علينا. طيب إذا فهمنا كيف أحيانا بصير بعد القصر ظنية الدلالة، أحيانا يبقى إيش قطعية الدلالة، لا يصير ظنية الدلالة إلا بقاصر إيش مستقل متصل كلاما كان إيه. أما الكلام المستقل المتصل فهمناه وجبنا إيش أمثلة عليه، فهمتوا كيف؟ في الصيام، فمن كان منكم مريضا ويلحق به العقل والحس والعرف والعادة، والاستثناء فيه خلاف، الاستثناء إيه فيه خلاف. المهم طيب، وأما ما عدا ذلك فإيه فلا يؤثر في قطعية إيش العام، في قطعية حجتي يعني، يبقى إيش قطعي الحجة يعني قطعي الدلالة على إيش على أفراده، قطعي الدلالة على أفراده. هذا خلاصة قول السادة الحنفية في هذه المسألة، خلاصة قول السادة الحنفية. ماذا ينبني على ذلك من خلاف عاد؟ هذا هو إيش آخر شيء نذكره في درس اليوم. ينبني على ذلك أشياء كثيرة، منها أمران مهمان جدا. الأمر الأول أيها الإخوة، لا يجوز ابتداء أن نخصص النص العام بحديث آحاد عند الحنفية ولا بقياس. لماذا؟ شوف بدينا ندخلنا في الثمرات، هذه ثمرات الاختلاف النظري، كلام كله هذا كلام نظري، بدنا إيه ثمرات عملية، هذه ثمرات عملية. ولازم إيه الفقيه، لازم إيه للفقيه، لا تستطيع أنت كمجتهد أو كفقيه حنفي عند السادة الحنفية أن تخصص أي إيه أي نص عام بقياس أو بحديث صحيح في البخاري ومسلم. أهلا وسهلا، قال لك على عين والرأس بيحترموا الحديث وعلى عين، ولكن قال لك حديث صحيح متفق عليه وأهلا وسهلا به وعلى الرأس ونعمة عين، لكن لا نستطيع أن نخصص به إيش النص العام من كتاب أو سنة. لماذا يا جماعة؟ هل فهمتم لماذا أنتم؟ يجب أن تفهموا لماذا، لماذا لماذا إيش أحد يعني كيف؟ ليس كلام مستقل ومتصل، مين يصبح كلام عام؟ هو أصلا لا يصح من عندهم من ابتداء أنك تخصص، لماذا؟ هذا السؤال، لماذا لا يصح ابتداء؟ قال لك من أصل ممنون، ما تستطيع. أيوة بس هذا غير تعليل، ليش بدأ تعليل الحين نظري، لسه بدأ تعليل نظري نظريا، ليش التعليل؟ طيب لأن دلالة العام قطعية والظني لا يقوى أن يخصص القطعي. احنا طول كلامنا اليوم أنه الأحناف بيقولوا إيش أنه دلالة العام إيش على أفراده قطعية، صحيح. والآن القياس وخبر إيه الأحاد ظني إيش الدلالة، والظني أضعف من القطعي، صحيح. ما هذا هو، فلا يقوى الظني، صور لا يقوى الظني على إيش على أن يخصص إيش القطعي، ما يستطيع، قال ممنوع عنا إحنا. وأما الجمهور قالوا لا ما في مشكلة عنا. لماذا؟ طيب خلاص، لأنه إحنا قلنا رأي الجمهور أن العام دلالته على أفرادها ظنية، كما في مشكلة ظني يخصص ظنيا. طيب هل يجوز عند الأحناف، أنا سأسألكم وأنتم عليكم أن تجيبوا، هل يجوز عند السادة الأحناف أن يخصص النص العام أو العام من كتاب وسنة بالسنة المتواترة أو بالسنة المشهورة؟ هل يجوز؟ طبعا يجوز، لأن المتواترة والمشهورة عندهم ملحق المتواترة قطعية، يعني في نفس الرتبة، قطعي يخصص إيش؟ القطعي، صحيح؟ خاص يخصص العام، لكن هذا قطعي هذا قطعي، قالوا هذا عندنا جائز. عندي أمثلة. قال تبارك وتعالى في البيت الحرام: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. هنا في عموم ولا فيش عموم؟ نعم، من ألفاظ العموم. ومن دخله كان آمنا، صحيح، من دخله عموم من. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن البيت لا يعيذ إيش؟ إن البيت لا يعيذ فارا بدم، فارا بدم. إنسان مثلا عامل جريمة ويدخل البيت، هل يحميه البيت الحرام؟ لأن الله قال: من دخله كان آمنا، ممنوع، خلص ارفع يدك عنه. الآن بدنا نشوف، أجيبوني على مذهب الجمهور وعلى مذهب الحنفية، وشرحته يعني للساعة. أيوة إيش بسيط. طيب الثمرة عملية، الحرم دخل واحد عمل جريمة، نقبض عليه ونقيم عليه الحد ولا نسيبه عند الحنفية؟ غلط غلط، شايف؟ دقق، لا تسرع لا تسرع لا تسرع، شوف العجلة، العجلة غير صحيحة. أنت جبت جواب صحيح نظريا ولم تحسن تطبقه عمليا، لا لم تستفد من كلامك، وجاوبت كلام صحيح أنت فاهم. الله بيقول: ومن دخله كان آمنا، هذه آية عامة صحيح، كل من دخله عافيا كان أو طايعا بجريمة أو بغير جريمة، من دخله الله قال كله، إذا دخل بيته آمن صار في حرز. النبي قال: لا، إذا دخل بجريمة نجيب ونقيم عليه الحد. احنا بقول: لا، الآية قطعية لأنها عامة والعام قطعي، وهذا خبر أحد لا يقوى على تخصيص الآية، فيترك عند الأحناف. فهمت كيف أنت؟ كلامك صحيح بس لم تستفد منه عمليا، وعكسه عند الجمهور، قالوا إيش؟ قالوا نخصص الآية، عموم الآية بماذا؟ بالحديث، لأنه الحديث قالوا هذا عنا حديث صحيح مثلا، فنحن نخصص به عموم الآية، فلو دخل واحد مجرم بنجيبه بنقيم عليه الحد. هذا رأي مين؟ الجمهور، واضح؟ شفت؟ طيب قال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. في الأنعام كل ما لم يذكر عليه اسم الله، الله بيقول إيش؟ هل في الآية عموم ولا فيش عموم؟ مما، أها، من الذي، اسم موصول، لأنه ما هنا مش نافية، ما موصولية أو موصولة كما يقول بعضهم. ولا تأكلوا من الذي لم يذكر عليه اسم الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، في عموم ما الموصولة، صحيح، اسم موصول، ما ألفاظ العموم. طب كويس، الآن عندنا إيه؟ حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي، لأن اسم الله إيش؟ في قلبه، في وجدانه، في روحه، صحيح، هو موحد، سواء ذكر الاسم أو لم يذكر فهو إيه؟ يذبح على اسم الله. طبعا مستحيل مسلم يستحضرني ويذبح إيش؟ باسم مريم أو عيسى أو سيد البدوي، إلا أن يكون إنسانا جاهلا وكافرا، علم أو لا يعلم، والعياذ بالله، ممنوع، ما فيه، لأنه هذا يعتبر إيه؟ إهلال إيش؟ مستحيل المسلم لا يهل إيش؟ بغير اسم الله، مستحيل لا يهل إلا باسم الله تبارك وتعالى، ولا يذبح إلا إيه؟ إلا على اسم. النبي يقول هذا. طيب نفس الشيء، نفس السؤال الآن عن الحنفية وعن إيش؟ الجماهير أو الجمهور، مين يطبق لي؟ لا غيرك. في سهل جدا، تفضل تفضل. أحسنت، حتى لو ترك التسمية، مسلم مسلم أجا وترك التسمية، إلا أن يكون بس زيادة عندك ناسيا. نحن قالوا إيش؟ إذا كان ناسيا فلا، هذا الله متجاوز عنه، لكن إذا تركها إيش؟ غير ناس، ممنوع أن نأكلها وهي ميتة، مع أنه ذبحها مسلم. وقالوا كيف يا جماعة؟ ما النبي قال إيش؟ المسلم يذبح على إيش؟ على اسم الله سمى أو لم يسمي. يقول لك هذا حديث أحد، قالوا هذا لا يقوى على تخصيص الآية العامة ودلالة العام إيش؟ قطعية. كلامك صحيح إذن، مظبوط، هذا بالنسبة إلى الأحناف. طب الجمهور كمل. الجمهور سمح أن يأكل جميع الجنة، من أنه سمى أو لم يسمى موجود أيوة، لأنه خصصهم، خصصوا العموم بالحديث، قالوا الآية عامة لكن عندنا حديث خصص عموم الآية بالمسلم الذي يترك إيش؟ يترك اسم الله سهوا أو عمدا. قالوا ما في مشكلة لأنه عندنا حديث في ذلك مثلا، واضح؟ إذن هذا إيه؟ في خلاف أيها الإخوة، فالمسألة ينبني عليه إيش؟ ينبني عليه ثمرات عملية. الثمرة الثانية والأخيرة، وهذا آخر شيء في درس اليوم، إذا كان لدينا عام وخاص، إذا كان لدينا عام إيه وخاص، وتعارض الخاص عارض العام مثلا، الخاص عارض إيه العام، الآن لدينا ثلاث حالات: إما أن يكون مقارنا له وقد يتقدم عليه أو عنه، وقد يتأخر إيه عنه يعني زمنيا. طيب الحين بالعقل واستخلاص من درس اليوم، بعض الأشياء ممكن تستخلص وبعضها لا. الآن إذا عندنا إيه الخاص والعام وفي تعارض، طبعا لأن الخاص يعارض إيه العام، مظبوط؟ واقترنا مقترنين، على ماذا يمكن أن نحمل هذه الحالة؟ إيش نقول؟ إنه هذا إيش العام مخصص إيش بهذا الخاص، مقترن معه صحيح في نفس الوقت ما في خلاف. طب إن تأخر عنه صار فيه تأخر، صار فيه إيه تأخر، بده يكون إيش؟ بده يكون بعض العام منسوخ بلا شك بالاتفاق بالخاص، طبعا هذا نسخ بالاتفاق الأحناف والجماهير. الآن المشكلة إيش؟ شفتوا استنبطوها لحالكم، سهل مش صعب، العلم دائما هيك بتحاول تستنبطه وتفهمه، تحاول تحفظ حفظ مش هتفهم شيء، هتنساه كله، أهم شيء تفهم، تفهم روح المسألة، إذا فهمت عمرك ما بتنساها، تستنبطه بعد ذلك وحدك صحيح؟ ممكن تنسى إيش؟ مسائل علم ترتبها مثل كتاب، ما فيش إنسان يحفظ العلم كله هيك مستحيل، مين إنسان يعني، لكن لما تسأل تعرف. واحد يقول لك طب كويس عندنا عام وخاص واقترنا، أو تستنبط لحالك بتقول لأنك عندك قواعد فهمها صحيح هذه. طيب الآن المسألة الأخيرة، الحالة الأخيرة، إن تقدم عليه، تقدم إيه عليه، يعني خاص متقدم على إيه على العام، جاي قبله في الزمان، نزل قبله بعدين نزل العام. انتبهوا عادينا في خلاف بين الأحناف وبين إيش الجمهور، في خلاف عند مين نسخ هذا صعب عليكم، بعرف ليش راح أقول لكم إيش بالنسبة اللي قال النسخ كلام صحيح عند الأحناف، مين بنسخ مين هنا؟ العام ينسخ الخاص، أحسنت، انتبهوا ما تقوليش الخاص ينسخ العام، مستحيل، الخاص كيف ينسخ العام؟ قالوا العام بنسخ الخاص، هذا مين؟ الأحناف. لماذا؟ لأن دلالة الخاص قطعية على أفراده عند الجميع، هتخذوها في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى، معروف من قواعد الأصول، الخاص دلالته ما فيش فيها خلاف عند جماهير الأصوليين، العام وجدنا اليوم أنه إيش؟ أنه فيه اختلاف. أيوة إحنا قالوا لا دلالته قطعية، جمهور قالوا دلالته ظنية، الخاص عند الكل دلالته إيش؟ قطعية، فهمتوا؟ طب كويس، إذن هنا هذه المسألة إيش؟ عند الأحناف محلولة. لماذا؟ لأن كل من الخاص والعام دلالته إيش؟ قطعية، قالوا قطعي بنسخ قطعي، ما في عندنا مشكلة، صحيح؟ فالعام ينسخ إيش؟ وأما الآخرون فقالوا العام دلالته ظنية والخاص دلالته إيش؟ قطعية، والظن لا يقوى على نسخ إيش؟ القطعي. إذن فلم يقولوا بالنسخ، لم يقولوا إيه؟ بالنسخ، إذن بتقولوا بإيش؟ بالتخصيص، إنه في تخصيص، هذا عام مخصوص، عجيب أنه متقدم عليه، قال لك ما يهمش، ما في، لا نستطيع أن نقول بالنسخ، فهمتم كيف؟ هذه إن شاء الله مجمل أبحاث إيش؟ العام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وإياكم ويفتح علينا أبواب العلم وينفعنا به دنيا وأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.